الكتاب يتلى عليه. بعضنا يقول إيه بس كده، أسأل الله لا يموتك، يموتني ثم ندول أحسن طعام في الدنيا. أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك، ما تبحث، إن في ذلك لرحمة. إذا ما تحسها وأنت تتعرض للقرآن وتسمع وتقرأ ترى ما بعد مقفل في شيء، مقفل، ادع الله أن يفتحها. إذا افتحها بتعرف وش قاعد يقولها المسكين هذا. إن